وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لا تقتصر على نفسك، لا تقل ما علي من الناس، أمر بالمعروف وهو كل ما أمر الله به من الطاعات، وانهى عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه من السيئات. لا تقتصر على نفسك تقول الحمد لله أنا مستقيم ولا علي من الناس، لا، عليك واجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه بحسب استطاعتك ومقدرتك. أما لو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا يتنافى مع الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن لا بد من إنكار المنكر، ولهذا قال في آخر الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يقول الناس أحرار، لهم قناعاتهم، لهم اعتقاداتهم، الناس أحرار وأنا ما علي منهم. ما هو هذا كلام المؤمن؟ ما هو هذا كلام المؤمن؟ الناس ما هم بأحرار في الشرك والشهوات والشبهات، الأحرار هم الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، تحرروا من جميع الأهوى ومن جميع الأطماع ومن جميع الخضوع للناس، صاروا عبادا لله كما خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صاروا عباد لله، وعبادة الله تحرر الإنسان من جميع عبادات المخلوقين. فالحرية هي في عبادة الله، وليست الحرية في قناعة الإنسان أو الحرية الإنسان، لا، أنت عبد، ما أنت بحر، أنت خلقك الله عبدا. عبدا لمن؟ عبدا لله الذي خلقك ورزقك، أنت عبد لله. فإما أن تعبد الله وإما أن تعبد الشيطان، لابد. ولذلك تجدون الذين لم يعبدوا الله صاروا يعبدون أنواعا كثيرة، يعبدون الشياطين، يعبدون الجن، يعبدون الإنس، يعبدون الأموات، يعبدون الأشجار والأحجار، حتى إنهم يعبدون الأبقار، يعبدون البقر، حتى إن بعضهم يعبدون الفروج، أشياء عجيبة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا نجاة لك إلا بعبادة الله الذي خلقك ورزقك. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحرية التي تحررك من كل ما يضرك، وكل ما يفسد عقلك ويفسد قلبك ويفسد دينك. الحرية في عبادة الله عز وجل تخلصك من الذل للمخلوقين، تحررك من اتباع الهوى، تحررك من كل الشرور. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يلقى مشقة من الناس باللوم والتوبيخ أو بالتهديد، عليه أن يصبر. تواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، فاصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة وإلى قوة وإلى تحمل. فليست الأمور بالهينة، ولكن الله جل وعلا يعين عليها ويسهلها على من قام بها. ماذا لقي الأنبياء من الكفار والمشركين والمنافقين؟ الله قص عليكم قصص الأنبياء، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا لقوا من الناس؟ ولكنهم صبروا حتى كانت العاقبة لهم، والعاقبة للمتقين.